قال رحمه الله تعالى: ويقارب بين خطاه. ويقارب بين خطاه لأنه سيكتب له الأجر بقدر الممشى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فقال: كثرة الخطى إلى المساجد. فلما نبه الأمة على أن كثرة الخطى إلى المساجد أنها موجبة لمحو الخطايا، استحب العلماء إكثار الخطى إلى المسجد بمقاربة الخطى، لا تكون خطى واسعة لأنها تكون أقل عددا. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح لما خلت الديار من جوار مسجده عليه الصلاة والسلام وحب بن سلمة أن ينتقلوا، قال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم. فندبهم إلى أن يبقوا في بعدهم عن المسجد حتى يكتب الله لهم الأجر. ويكتب للإنسان الأجر ذهابا وإيابا إذا نوى، وذهابا بالأصل، لأن رجلا كما في الحديث الصحيح كانت لا تخطئه صلاة وكان بعيدا عن المسجد، فقيل له: لو اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء. فقال: ما أحب لو أن طنبي معلق بطنبي بيتي معلق بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو أن يكتب الله لي الأجر في ذهابي ورجوعي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، وفي بعض الروايات أنه سأله على قوله فقال: إني أرجو أن يكتب الله لي الأجر في ذهابي ورجوعي. فقال: قد جمع الله لك بين ذلك، لأنه نوى. فهذا كله أخذ العلماء منه فضل المشي إلى المساجد، وترجم له أئمة الحديث أصحاب السنن يعني فضل المشي إلى المساجد، وأنه يوجب المغفرة والرحمة للعبد فتكفر له الخطايا، تكفر له الخطايا بالمشي. ولذلك استحب العلماء كثرة المشي. وأيضا الممشى الأبعد أعظم أجرا مما دونه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. فهذا كله أخذ العلماء من فضيلة كثرة الخطى إلى المساجد. وعليه فإن الأفضل إذا كان الإنسان يمكنه أن يمشي إلى المسجد بقدميه على رجليه ويمكنه الركوب، أن الأفضل أن يمشي وأن لا يركب، لأن أجره أعظم، والسنة دالة على أنه يكتب له الأجر، وأدى ذلك فيه فضيلة تكفير الخطايا ورفعة الدرجة. لكن اختلف العلماء، لو أنه مشى وأقيمت الصلاة فمشى، فلو مشى لفاتته الركعة الأولى أو فاتته الصلاة كلها، فهل الأفضل أن يركب لإدراكها أم أنه يمشي؟ والذي عليه المحققون أنه يركب لأجل أن يدرك الصلاة، وهذا لا يقتضي أن الركوب أفضل من المشي، إنما يقال له اركب لأجل يحصل ما هو فرض وواجب عليه، لأنه إذا تعارض الفرض والواجب مع الفضائل قدمت الفروض، لأن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فحينئذ إما أن ينال فضيلة المشي وهي ليست من الواجبات والفرائض، وإما أن يدرك الصلاة وهي التي أمره بأدائها وفعلها، فقدم المفروض على غير المفروض. والوجه الثاني أن فضيلة إدراك الصلاة متصلة بالصلاة، وفضيلة المشي منفصلة عن الصلاة. والقاعدة أن لأن فضيلة المشي متعلقة بشيء ليس من أساس الصلاة، القاعدة إذا تعرض المنفصل والمتصل من الفضائل متصل بالصلاة، المنفصل مقدم المتصل بالصلاة. بعضهم يقول متصل بالعبادة، وهذا له نظائر، منها مسألة الرمل في الطواف مع القرب من البيت والبعد عنه إلى غير ذلك ما ذكره العلماء. فالمقصود أن الأفضل أن يركب، أنه يركب لتحصيل لإدراك الصلاة. أما فضيلة المشي فهذه ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه في صلاة نهاه عن كل شيء يخالف الصلاة كما ذكرنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.